السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهارده بإذن الله هنكمل درس النسخ، وده آخر درس عندك مقرر السنة دي، وكده هيكون بتاع معاكي إيه؟ منهج الأصول. طيب، إحنا كنا وقفنا المرة اللي فاتت على أقسام النسخ، وقلنا إن النسخ بينقسم باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. أول حاجة ما نسخ حكمه وبقي لفظه، يعني الحكم اتزال خلاص اتنسخ ولكن اللفظ باقي متعبد بتلاوته. وعندنا أمثلة كتير، وخدنا المرة أمثلة كتير على الوضع ده. قلنا آية المصابرة، إياكم منكم عشرون صابرون يغضبوا مئتين، يعني يبقى الرجل المسلم الصابر بعشرة من الكفار. نسخت الآية حكما ولكن بقي التلاوة، الحكم بتاعه اتنسخ بآية إيه؟ الآن خفف الله عنكم، ما دام الآن خفف الله عنكم يبقى الحكم اللي قبل كده إيه؟ نسخ. خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا إيه؟ 200. يبقى هنا إيه؟ كل واحد مسلم مجاهد صابر هيبقى باتنين من الكفار، يغلب اتنين من الكفار. كمان آية العدة بتاعت المرأة، كانت الأول متاعا إلى الحول غير إخراج، عام كامل بتعتد المرأة على زوجها، وبعد كده نسخت وبقى إيه؟ 4 شهور و10 أيام. الآية متاعا إلى الحول غير إخراج نسخت حكما وبقيت إيه؟ نتعبد باللفظ بتاعها، نقرأها القرآن ونتعبد بها إلى الله عز وجل، ولكن حكمها منسوخ. ويعني في كتير من الآيات، طبعا كتير كده، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني الأول في الصيام اللي ما يقدرش يصوم بيطعم، ما كانش فيه مشكلة. وبعدين نسخت بآية إيه؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلاص نسخ أمر الإيه؟ التخيير ما بين الصوم وإطعام المسكين، بقى كله على الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هنا أمر بالصيام. طبعا نسخت الحكم، نسخ الحكم اتنسخ ولكن بقي إيه؟ بقي التلاوة. هنا يا جماعة انفكاك جهة، انفكاك جهة، نسخ حكما وبقي التلاوة، ده غير ده. القسم الثاني من الأقسام المنسوخ ما نسخ لفظه وبقي حكمه، اللفظ اتنسخ ولكن الحكم باقي، زي آية الرجم. آية الرجم تعرفين كما كان يقول عمر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب كان يقول إيه؟ كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها وعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده، واخدين بالكم؟ وإن الرجم إيه؟ في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء. المحسن يا جماعة أو المحصنة سواء امرأة أو رجل، ما دام محصن يعني متزوج أو سبق له الزواج، سواء كان أرمل أو مطلق، فلما تزوج يبقى إيه؟ يرجم إن زنى. الآية دي كانت في القرآن ولكن نسخت تلاوة وبقي حكمها. الآية اللي هي إيه؟ آية الرجم، الشيخ والشيخة إن زنيا فارجمهما البتة، فارجمهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. يبقى دي كانت آية قرأها المسلمون وتعبدوا بها لله عز وجل ووعوها، ونسخت تلاوة وبقى حكمها، وبقى حكمها، لأن زي ما قلت هنا في كاف جهة نسخت تلاوة لكن بقي الحكم بتاعها. تالت قسم اللي هو نسخ حكمه ولفظه الاثنين، وده طبعا في اللي هي كانت في آية في القرآن تتلى اللي هي 10 رضعات كانوا يحرم 10 رضعات مشبعات يحرمنا بالرضاعة. طبعا الآية دي نسخت حكما وتلاوة وبقت إيه؟ 5 رضعات مشبعات يحرمنا من الرضاعة. طبعا دي نسخت حكما وتلاوة، وده الأقسام بتاعت المنسوخ. يبقى قسم ينسخ حكمه ويبقى اللفظ، القسم الثاني ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، القسم الأخير يتنسخ الاثنين الحكم واللفظ. طيب الأقسام بقى، النسخ باعتبار الناسخ، باعتبار الناسخ، كان يعني هناك باعتبار المنسوخ، هنا باعتبار الناسخ، بينقسم إلى أربع أقسام. أول حاجة نسخ القرآن بالقرآن، وإحنا جبنا أمثلة على كده كتير، زي آية المصادرة، آية العدة، آية الصيام، كل ده نسخ القرآن بالقرآن. تاني حاجة نسخ القرآن بالسنة، إن القرآن ينسخ بالإيه؟ بالسنة. زي إيه؟ زي ما قلنا الآية بتاعت 10 رضعات معلومات يحرم، 10 رضعات معلومات يحرم، دي كانت آية تتلى في القرآن ونسخت حكما وتلاوة بإيه؟ بالسنة. السنة إيه؟ ب5 معلومات، 5 رضعات معلومات يحرمنا من الرضاعة. القسم الثالث نسخ السنة بالقرآن، زي إيه؟ تعرفين كان أول ما الصلاة فرضت على المسلمين كانوا يتجهون إلى إيه؟ المسجد الأقصى، كانوا يصلون إلى اتجاه المسجد الأقصى، ولكن ده طبعا بالسنة، مفيش في القرآن آية بتدل على إن إحنا نتجه إلى المسجد الأقصى عند الصلاة، ولكن دي كانت بالسنة ونسخها القرآن بإيه؟ تولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يبقى هنا قسم اللي هو إيه؟ نسخ السنة، الحكم ده اتنسخ بالقرآن. آخر حاجة نسخ السنة بالسنة، إيه الحديث بتاعنا؟ هنا طبعا يعني الحديث، الجزئية دي مش مكتوبة، الحديث مش مكتوب، يا ريت نكتبه مع بعض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما ينبذ فيه الدباء والمزفت والمحنتم والنقيض، ده كان النص الأول اللي هو المنسوخ، ايه اللي نسخه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، وده نازل عندك في المذكره: كنت نهيتكم عن النبيذ في الاوعيه، فاشربوا فيه ما شئتم ولا تشربوا مسكرا. طب يعني ايه الكلام ده؟ واحده واحده كانت نفسرها مع بعض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما ينبذ. ينبذ يا جماعه يعني ينقع، نقع، انت تنقعي في الضباء. ايه الضباء دي؟ الضباء دي اللي هي القرع العسل. القرع العسل وبيبقى القرع ده بيبقى يعني ثمرة كبيرة كده، أكبر حتى، يعني عامل زي الشمام كده، بس بيبقى يعني سميك، يعني هو في حد ذاته بيبقى سميك شوية غير القرع العسل. القرع، بس طبعا مش عارفة في البلاد يعني مختلفة بيبقى أعتقد ليه اسم تاني. القرع العسل اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، كان بيحب ياكله، وكانوا بيطبخوه حادق. يمكن متعارف عندنا هنا في مصر اللي بيعملوا حلو. يعني نوع من انواع الطعام. بصي يا بشرى، هي الدباء دي اللي هو القرع العسل، بتبقى ثمرة كبيرة وبتبقى يعني سميكة، القشرة بتاعتها سميكة، وهي بتطبخ طبيخ حادق أو بيتعمل حلو، حاجة يعني قريبة إلى الشمام، ولكن الشمام طبعا طري شوية، ولكن طعمها طبعا جميل. يعني اللي بيحب بتطبخ. كان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيطبخوها يا جماعة حادق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، بيحب يأكل الدباء. اليقطين. اليقطين، ها، برافو عليكي يا أناس. أنا عايزة أجيب الكلمة، وإذا كان في يعني في البلاد التانية اسم تاني ممكن برضو تقوله على أساس يبقى الكل عارفها. هي اليقطين دي، برافو عليكي. اليقطين طبعا مذكورة في القرآن. اليقطين، فاليقطين ده كانوا بيجيبوه وإيه ويعملوه زي اناء. يا جماعه عارفين لما بيتقطع، ها، نصين مثلا، وبتبقى مجوفه كده، بتبقى عامله زي ايه، سلطانيه. عارفين سلطانيه؟ سلطانيه كده، ويفضوا بقى الايه البذر بتاعها، ويبتدوا ينقعوا فيها الطعام بتاعها. فالنبي كان نهاهم عن نقع الاطعمه والاشربه فين؟ في القرع ده او اليقطين. واخدين بالكم؟ نهاهم عن كده، ده في الاول، في اول التشريع. المزفت يعني كان يعني يجيبوا الاناء ويبقى مدهون زفت، عارفه اللي هي بالقار ده. فده كان برضه راهي النبي صلى الله عليه وسلم ان هم ينقعوا في الطعام او الشراب. اسمه تاني والله يا جماعه، يعني انا يعني مش عارفه اسمه، بس انا عارفه انه في البلاد المختلفه، حتى احنا عندنا في مصر ليه كذا اسم. يعني في ناس بتسميه الكوسه، بس الكوسه يعني طبعا الكوسه لا يعني كبيره، هي الثمره دي كبيره. المهم ما علينا، يعني المهم ان هي ثمره وكان بتتقسم نصين، والنص بتاعها ده بيبقى عامل زي سلطانيه، وبينقعوا فيها الطعام والشراب. النبيذ، النبذ ده اللي هي النقع، عمليه النقع. خلاص؟ طيب المحنتل اللي هي يعني اناء بيبقى ما فيش فيه مسام، غير مسامي. ده برضه كان نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هم ينقعوا في الاشربه. النقير دي بتبقى على يعني عباره عن جذع شجره مفرغ، واخدين بالكم، مفرغ، وبرضه كانوا ايه بيحطوا فيه الاطعمه والاشربه. النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه التشريع نهاهم عن ايه؟ ان ينقعوا الحاجه، الاطعمه، ينقعوا الاطعمه دي في الدباء اللي هو القرع العسل او المزفت او المحنتم او النقيب، كان في نهي عنده. بعد كده سبحان الله طبعا تخفيف الامه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم، يبقى هنا في نسخه الامر نسخ عن النبيذ في الاوعيه، انا كنت نهيتكم عن النبيذ في الاوعيه ديت، ها فاشربوا فيما شئتم، اشربوا بقى في اللي انتوا عايزينه، بس ايه؟ ولا تشربوا مسكرا. يبقى اذا تغير طعم الاطعمه او الاشربه ما تشربوهوش. طبعا بتخفيف، انتوا خلاص انقعوا، بس لو اتغير الطعم ده يكون ايه ده؟ ايه ده؟ ها؟ يكون سكر كده. فده اللي فيه النهي يعني، اذا تغير طعم الاشربه او الاطعمه ده اللي فيه ايه؟ النهي. ولا تشربوا مسكرا، اذا تغير الطعم ده طبعا فيه نهي عنه. واخدين بالكم؟ طيب كده فاضل لنا ايه الحكمه من النسخ؟ احنا عندنا اربع حكم من النسخ. يعني حتى ده بيقول لك حاجات متعدده، ومنها ايه الاربعه اللي هم ذاكرينهم لك في المذكره. واحد، مراعاة المصالح العباد بتشريع ما هو انفع له في دينهم ودنياهم. المشرع بيراعي ايه الانفع، ايه الانفع للعباد. خلاص كنت قد نهيتكم، خلاص دلوقتي الامر استقر، وانت عرفت ان الخمره دي حرام، وكنت نهيكوا عن ان انتوا تشربوا في الاوعيه دي، خلاص الان بقى ايه؟ اشربوا فيها، بس لا تشربوا ايه؟ مسكرا. واخدين بالكم؟ زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن ايه؟ زيارة القبور. ليه؟ في بداية التشريع. ليه؟ لأن كانوا قريب عهد بايه؟ بالشرك. وكانوا يذهبوا، كانوا في الجاهلية يا جماعة بيروحوا القبور ويقعدوا يندبوا بقى ويقولوا هجر. فالنبي نهى عن زيارة القبور. وبعد كده ايه؟ ها لما استقرت العقيدة الآن فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وهكذا. خلاص الأنفع للإيه؟ كان بيستقر عليه التشريع. التطور، تاني حاجة التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. زي إيه؟ خمر. تطور في التشريع بتاعها لحد ما إيه؟ خلاص فاجتنبوها فإنها رجس من عمل، فاجتنبوها. خلاص الاجتناب ده يا جماعة أكتر من البعد. اجتناب يعني عارفة هي هنا أنت بعيد عنها خالص. فهنا إيه؟ حتى يعني بيتطور في النسخ لحد ما إيه؟ يوصل التشريع للإيه؟ لحد الكمال. تالت حاجة، اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. سبحان الله، الله عز وجل له الأمر وله الحكم، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء. ها يختبرك، هل لما تحولت القبلة من هنا لهنا كان عندك أنت مشكلة؟ لا، رضا. حتى إن كان في المسجد ذو قبلتين، ايه اللي حصل في ذو القبلتين؟ كانوا بيصلوا للقبله اتجاه اتجاه بيت المقدس. جالهم آتي وقال لهم ايه؟ القبله تحولت الى المسجد الحرام. وهم زي ما هم بيصلوا راحوا ايه؟ عدلوا نفسهم اتجاه المسجد الحرام. رضا خلاص. واخدين بالكم؟ هنا بقى يخش مين؟ اليهود يشككوهم. ها؟ وما ده كده. طب والناس اللي كانت قبل كده بتصلي اتجاه البيت المقدس صلاتهم كده ايه بقى؟ فنزلت الايه وما كان الله ليضيع ايمانكم. الله عز وجل معنى تفسيرها يا جماعه ان الله عز وجل لا يضيع صلاتكم، لا يضيع اجر الصلاه. فهنا الله عز وجل يختبرك ويشوف رضاك بالتشريع ايه. فطبعا هنا المسلم بيرضى بما يأمر به الله عز وجل. ده حرام خلاص بقى حلال دلوقتي، خلاص حاضر سمعنا وأطعنا. آخر حاجة، اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ من إلى الأخف. تجي بالك ان احنا حتى في الامثله اللي سقناها اليكم دلوقتي فيها بعض منها احكام من الاثقل الى الاخف، حاجه ثقيله نسخت للاخف، زي ايه؟ زي ايه المصابره مثلا، زي ايه العده كانت سنه كامله المراه تعتد وبعدين بقت 14 ايام. يبقى هنا ايه؟ نشكر الله عز وجل على هذه النعمه. بعد ما كان المجاهد ب يعني ممكن ان هو يبقى ب10 من الكفار، بقى ايه؟ علم فيكم ضعفا فايه؟ بقى الواحد ب2. يبقى ده نعمه تستوجب الشكر المؤمنين على ما انعم الله عز وجل عليهم من ايه؟ من التخفيف في التشكيله. ووظيفه الصبر اذا كان النسخ الى ايه؟ اثقل حاجة من السهولة للإيه؟ حاجة أصعب منها، ودي طبعا بتبان في الصيام. كان الصيام الأول على التخيير، اللي عايز يصوم يصوم، اللي عايز يطعم يطعم، وبعد كده بقى إيه؟ لأ خلاص بقى الصيام. يبقى هنا إيه؟ يستوجب الشكر، يستوجب الصبر على الحكم الأصعب، الحكم الأثقل. فدي طبعا من حكم النسخ. بكده المقرر بتاعي بينتهي، واذا كان حد عنده اي سؤال في الاصول يتفضل، لان كده خلاص المنهج انتهى، وباذن الله يبقى بقى يعني يتحدد الامتحان النهائي، امتحان الفاينل بتاع الاصول. طبعا هيكون في المحكم والمتشابه وايه والنسخ، هما دول الدرسين اللي انت هتمتحني فيهم فقط. طبعا درسين بساط جدا ومن اسهل الابواب اللي انت درستيها او مقرره عليكي السنه دي، انواع تشابه القران والناسخ والمنسوخ. خلصت بسرعه، سبحان الله سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. اللهم امين بالتوفيق طبعا والنجاح، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وبتطبقوا فعلا الحاجات اللي انتوا بتاخدوها. عموما هي دروس يعني سهله جدا واضحه جدا، مش هتلاقي فيها اي صعوبه في مذاكرتها وفي فهمها. النسخ سهل والمحكم والمتشابه سهل، الحمد لله رب العالمين. وكمان العرض في المنزمه جميل جدا وبسيط جدا وسهل جدا يعني.